بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا هو المجلس الأول في القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، المولود سنة 1307 والمتوفى سنة 1376. والطبعة التي بين يديه هي طبعة دار ابن الجوزي، أشرف على طبعه سعد بن فواز الصميل، وهي الطبعة الثانية سنة 1443 للهجرة. قال العلامة السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا نحن نقرأ قراءة، إذا كان هناك شيء يحتاج إلى بيان بين بإذن الله عز وجل، لكن الأصل والمراد أن نقرأ. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره، وهو الكتاب المشهور تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقد طبع جزء منه في حياة الشيخ ثم طبع كاملا بعد وفاته رحمه الله كما في الحاشية. فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين، ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها، وفي الحسن غايته، وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو من أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم من حميد. فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد، وبين الدليل والمدلول، وبين الترغيب والترهيب، وبين العلوم الأصولية والفروعية، وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية، وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا. فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه، والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة، وهذا من تيسيره تعالى لكتابه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة. قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة. وصفه بالهدى والرشد والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين. وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة. وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين، لقوم يعقلون ويتفكرون، ولمن قصده الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته. ذلك في سورة قاف، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. فالأول حرم هدايته لفقد الشرط، والثاني لوجود المانع. فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب وينال به كل غاية جليلة ومرغوب. ووصفه بأنه رحمة، وهي الخير الديني، وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. ووصفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، فهو يوضح أمراض القلوب ويشخصها ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها، فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك، ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادقة وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل، ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكير والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. ووصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن، وبعضه متشابه من وجه محكم من وجه آخر. فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهي في غاية الحسن لفظا ومعنا، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال ويصدق بعضها بعضا. وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد. فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. يعني يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ بدر، الله يبارك فيكم، القرآن متشابه ومحكم بالعموم، فهو محكم يعني متقن كله، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ومتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان والجودة والإحسان والبلاغة والفصاحة إلى آخره. وبعضه محكم وبعضه متشابه. محكم يعني ليس له وجه تفسير إلا واحد، وهو أصل القرآن وأساسه. ومنه متشابه يعني فيه عدة احتمالات، فنحن ماذا نصنع مع هذا المتشابه؟ نرجعه إلى المحكم وننجو بذلك من طريق الزائغين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا كان القرآن من عند الله إذن لا تناقض فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك نرد المتشابه إلى المحكم وننجو من الضلال. قال: ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء، فهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه.